كتب هناك شوفها. أنا ما عندي كتاب. مع كتاب. في حد ما مع كتاب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 24 من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 4 من الشهر الأول لعام 16 و2000، وقد وقفنا على باب المسابقة والمغالبة. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين. اللهم آمين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النقد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا. فتح النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصب أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. نعم، المسابقة والمغالبة بمعنى واحد، هو أن يتجارى اثنان في شيء ما، إما بين حيوانات أو غيرها، فيتسابقون أو يتغالبون أيهما يغلب. وهي يقول الشيخ أنها ثلاث أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره. عوض يبذله الاثنان بحيث من يظفر أو يفوز يأخذ المكافأة، فهذه جائزة في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وذلك لورود النص فيها كما سيذكره الشيخ عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنها تخدم الجهاد في سبيل الله. يعني السباق في الإبل والخيل والرماية مما يخدم الجهاد في سبيل الله، فلذلك يجوز حتى لو كان على عوض يبذله الطرفان. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. إذا كان بالمجان يتنافس اثنان على أي شيء فهو جائز، لكن إذا كان على عوض من غير الثلاث المذكورة من النوع الأول فلا يجوز. يجوز أن يتنافس أي اثنان على أي شيء مباح، من يكتب قبل، من يصل قبل، من يجاوب قبل، يعني يتبارون في أي شيء، لكن إذا كان في عوض ما يجوز. طيب، قال: وهي جميع المغالبات. وهذه كما تعلمون هي ليست عبادات، هذه من المعاملات. أي معاملة لو تستخرج معاملة في المستقبل، من يخيط أسرع، من يبرمج أسرع، من يصل قبل، أي مغالبة فهي جائزة، لأن الأصل في المعاملات الإباحة، كل شيء مباح إلا ما حرمه الشرع. فأي لعبة يتناس فيها الناس فهي جائزة بلا عوض، إن كانت على غير عوض. قال: وهي جميع المغالبات غير الثلاثة المذكورة. الثلاثة المذكورة اللي هي السبق في الإبل والخيل والرماية، هذه جائزة ولو كانت على عوض. لكن قال اشترط، قال: بغير النرد اللي يسمى اليوم الزهرة، هذا محرم في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه الذي يعني يلعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. الحديث في صحيح مسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. الحديث عند مسلم في الصحيح. كذلك إذا كان الشطرنج الوجه التحريم فيه لأنها أصنام، وكما هو معلوم أن لا يجوز اتخاذ الأصنام، فإذا اتخذت من أجل لعبها ليس في ذلك ضرورة فيحرم. طيب، قال: وهو النوع الثالث. يقول لحديث: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. في خف يعني إبل، سباق الإبل، لأن الإبل لها خفاف، أو حافر يعني سباق الخيل، أو نصل يعني رماية الأسهم، ويقاس عليها كل ما هو رماية، هو الحديث رواه أحمد والثلاثة. طيب إذا كان الجمهور جمهور مسابقة الإبل أو الخيل يتراهنون، مش طبعا احنا نسميه باللهجة رهن، اللي هم القمار، فهذا يضع عوض، هذا يضع عوض، هذا يقول الحصان الفلاني سيسبق، هذا يقول لا الحصان الفلاني يسبق، ويضعون عوض، هذا لا يجوز، وإنما الذي يأخذ العوض المتسابقان أو المتسابقون، هم الذي يضعون عوض ويظفر به الفائز. أما الجمهور لا، هذا الكلام ليس على الجمهور، وإنما على من؟ على المتسابقين أنفسهم. يقول وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر، داخلة في القمار والميسر. القمار والميسر هو شيء واحد، يعني القمار هو الميسر والميسر هو القمار. ودليل التحريم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا أبلغ من لو أنه نهى، بل قال إيش اجتنبوه، يعني يدل على ماذا؟ على أنه يجتنب كل ما يؤدي إليه. يعني عجيب أن بعض الناس يقول ليس ثم دليل يدل على تحريم الخمر، كيف؟ الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يقول هذا ما يدل على التحريم. طيب فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كل هذا ما يدل على النهي الأكيد عن الخمر. ثم أن السنة جاء فيها أشياء كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر كم؟ 10. كل من يتعاون على الخمر فهو ملعون، يعني مدعو عليه بالطرد من رحمة الله عز وجل، سواء بائعها وعاصرها أو حاملها أو المحمولية أو شاربها، أو يعني 10 لعنوا في الخمر والعياذ بالله. المهم هذا من البلاء في هذه الأيام، أن بعض الناس يدعي أن الخمر ليس ثم دليل على يدل على تحريمه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر، كل خمر حرام، هذا صحيح وصريح، لكنهم ما يعترفون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وغالب أصلا هؤلاء ما يعترفون بشرع الله عز وجل، لكن هكذا يتسترون. من القمار اليوم له صور كثيرة، له صور كثيرة، منها أن أقول لك اشترك، اتصل وأجب على السؤال، والاتصال هذا بمقابل صح ولو كان بمبلغ يسير، لأنه لما يتصل عندهم عليهم 1000 ولا 10,000 ولا وكل واحد مبلغ يسير جمعوا مبلغا كبيرا، واللي يجيب على السؤال قد يكون السؤال سهلا، المقصود هو الاتصال وأخذ المقابل على هذا الاتصال. ثم يعني يضعون جائزة، وهي جائزة كبرى، لكن هذه الجائزة الكبرى ثمنها راح يكون أقل بكثير من مجموع الاتصالات، فهم يتصل عليهم عدد كبير من الناس ويجيب واحد أو اثنان ويعطون الجائزة فيربحون أكثر من مما وضعوه من الجائزة، وقد يربحون أقل من الجائزة، هذا هو القمار. فكل عقد فيه إما غارم أو غانم، غارم أو غانم، شو معنى غارم؟ يعني خاسر، غانم يعني رابح، هذا يعتبر عقد قمار لا يجوز بنص الآية. يستثنى من ذلك ماذا؟ إذا كان سباق إبل أو خيل أو رماية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو حافر أو نصل، يعني رماية، واضح؟ فالاتصالات هذه المنتشرة اليوم اتصل كذا وأجب على السؤال، وهذا كله من القمار. كذلك من صور القمار اليوم المشهورة ما يسمى بالتأمين. التأمين هذا أيضا نوع من القمار، لماذا؟ لأنك أنت تؤمن، تضع المبلغ فلاني وهذا يضع المبلغ فلاني وهذا وهذا وهذا، تجمع مبلغ كبير، ثم الذي يحدث له حادث يعطونا تعويض. كم واحد سيحصل له حادث؟ طب غالبا سيكون العدد لأصحاب الحوادث أقل بكثير ممن سلمهم الله عز من الحوادث. فأنت إذا مضى عليك العام وأنت مأمن وضعت المبلغ فلاني وسلمك الله راح عليك المبلغ، فإن حصل لك حادث أخذت تعويض أكثر من المبلغ الذي دفعته، فستكون حينئذ أما أنك إيش؟ إما غانم أو غارم. متى تكون غانما؟ إذا حصل عليك حادث أخذت تعويض أكثر مما دفعت، وإذا سلمك الله بلا حادث ذهب مالك وهم الذين ربحوا فأنت حينئذ غارم. فكل ما كان إما غارم أو غانم فلا يجوز. يستثنى من ذلك ما جاء في الحديث لا سبق إلا في ثلاث: في خف أو حافر أو نصب. طيب استمر. باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم بحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فرقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه. وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه. وإن كانت أرضاً فغرس أو بنى فيها فلربه خلعه، لحديث: ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. طيب باب الغصب، فسره الشيخ: الغصب قال هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، إما يسرقه أو يأخذه خفية أو بالتزوير، المهم استولى على دابة، على أرض، على كتاب، على دار، أي شيء بغير حق أخذه، هذا يقال عنه إيش؟ اغتصب حق غيره. هذا طبعا محرم، كل المسلم على المسلم دمه وماله وعرضه، صح؟ طيب إذا اغتصب من كافر، كافر إذا كان معاهدا أو ذميا لا يجوز أيضا، وإنما يجوز الجهاد في سبيل الله بإذن ولي الأمر، فحينئذ يورث الله من شاء من عباده أرضهم وأموالهم. لكن أن تأتي إلى كافر ماله محترم، هو ذمي أو معاهد، وتغتصب ماله ولا سيارته ولا أرضه، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، حتى لو بالإحراج ما يجوز تأخذ من إنسان بالإحراج، تحرجه تقول ما شاء الله هذه من زمان أنا أدور النوع هذا، وين لقيته؟ أنا عد هذا القلم اللي يعجبني، ويعطيه من الإشارات هذه حتى يحرجه، أو يقول أنت بخيل ما تعزم ما تدعو ولا مرة ذقنا من فلوسك شيء ما شاء الله، بس تأكل ما تدفع، ويعطيه من الكلام حتى يحرجه، ثم ذاك يدفع أو يقول طيب العشاء علي غدا، هذا حرام لأنه أخذ بسيف الحياة، لا يجوز أن تقتصر، لأن في ناس من الإحراج هذا أشد من لو ضربت ضربا وأخذت منه. أمام الناس يقول أنت عمرك ما ذبحت ذبيحة، بل من 10 سنين عرفك ولا مرة جبت ذبيحة أمام الناس، شو يسوي؟ يروح يجيب ذبيحتين وهو كاره، فهذا يعتبر غصب أيضا، هذا يعتبر أخذ أموال الناس بغير حق، ما يجوز، لا يحل مال امرئ المسلم إلا عن طيب نفس، من طيب نفسه يحب يطعمك نعم، أما تحرجه لا يجوز. فهذا الإحراج أقول في حق بعض الناس أشد من لو أخذته غصبا، يعني ضربته وأخذت منه حقه، فلا يجوز إنسان أن يأخذ ما ليس له بحق. ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام، هذا لا يجوز. طيب فإذا استولى قال وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ما يجوز إنسان يأخذ حق غيره بلا حق. قال لحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. من اقتطع شبرا، يعني هذا يعني ولو شبر، عادة الناس تأخذ الأراضي أكثر من شبر، لكن هذا إشارة إذا كان شبر سيعاقب بها العقوبة يوم القيامة، فكيف إذا أخذ أكثر من ذلك؟ فلا يجوز إنسان، يعني الأراضي أيضا فيها التحريم أشد، التحريم أشد. لماذا؟ لأن جرت العادة، يعني أنت يمكن أنت لست صاحب أرض ما تشعر بهذا الشيء، لكن عند الناس اللي عندهم فدادين وعندهم فلاحين وعندهم أراضي، هذا عندهم شيء عظيم، الأرض والعرض هذا شيء يموتون من دونه، ذبحتهم ويحصل قتال كثير بينهم على الأراضي. لكن اللي ما عنده أرض أصلا ما يشعر بالأمر، الأرض هذه الناس عنده يقول أرض زي العرض، ويلك إن دخلت عليه ممكن يموت دون أرضه، انتبهتم؟ فلذلك جاء الوعيد فيها أشد، وإلا لا يجوز إنسان أن يقتطع من حق أخيه المسلم أي شيء، سواء أرض أو ليس أو غير ذلك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال أخيه بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله الله النار. ومعنى بيمينه يعني يقسم يمينا أن الشيء الفلاني لي، ليس بيمين يعني بيد اليمنى، فيذهب واحد واقتطع إيش بيد الشمال طايح ليسرق من الناس بيد الشمال. ليش قال من اقتطع حق امرئ بيمينه؟ أنا أخذت بشمالي، لا، بيمينه يعني يقسم يمينه أن هذا الحاجة لي شيء الفلان لي، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قال ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا من أراك، لو كان مسواك. فلا يجوز أخذ أموال الناس بالباطل، فمن أخذ بالباطل وأقسم بالله أنه له وهو ليس بله أو ليس له، فهذا والعياذ بالله يعني جاء في هذا الوعيد الشديد. طيب، هذا الحديث يدل على أيضا أن الأراضين سبع، لأن قال طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، والسبع الأراضين هاي لم تذكر في كتاب الله عز وجل، ذكر كثير أنها سبع سماوات لكن لم يذكر أنها سبع أراضين، يأتي السماوات والأرض، لكن جاء فيها الحديث، فدل هذا الحديث وهو متفق عليه أن الأراضين سبع، لكن في إشارة في كتاب الله إلى أن الأراضين سبع، وهو في قوله تبارك وتعالى ماذا؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. إذا نظرنا إلى واقع السماوات وواقع الأراضين فهي ليس مثلها إلا بالعدد، صح؟ فالسماوات تختلف اختلاف كبير عن الأرض، فهذه في العلو هذه في السفل، هذه السبع سماوات شداد وهذا يختلف. فقوله جل وعلا مثلهن، ومع الواقع تختلف السماوات على الأراضين، إذن قيل المعنى مثلهن بماذا؟ بالعدد. فجاء هنا في الحديث أنها سبع أراضين، فوافق المعنى المستنبط من قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ ها؟ لثلاث أشياء. لماذا خلقنا الله؟ لعبادة، والدليل وما خلقت إلا ليعبدون، وخلقنا ليعرفنا بنفسه، هذا الأمر الثاني، والدليل هذه الآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هناك إلا ليعبدون، وهنا ها لتعلموا. وهذا يؤدي لهذا، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته وأمره ونهيه عبد الله، حتى أن قول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جاء بعض التفاسير مشهور ابن عباس إشقال قال إلا ليوحدون، صح؟ وفسر إلا تعبدون إلا لتعرفون، لأن من عرف الله عبد الله. ولذلك العلماء أشد خشية لله عز وجل من العامة، سبب لمعرفتهم بالله، قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأشرف علم يتعلم الإنسان هو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وكلامه وأفعاله وحكمته، ها؟ فخلقنا الله لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلقنا ليعرفنا بنفسه، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. وقال جل وعلا أيضا ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. خلقنا الله ليعرفنا بنفسه. الأمر الثالث للابتلاء، والدليل قوله تعالى تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير. كمل. لا، الذي أيوة، إذن خلقنا الله للابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا ألف لام ميم حسب الناس أن يترك ويقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذه سنة الله، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن صح الكاذبين. إذن خلقنا الله لنعبده، وخلقنا ليعرفنا بنفسه، وخلقنا ليبتلينا، أفادنا بها الفائدة الشيخ بن باز رحمة الله عليه. طيب، إذن هنا سبع أراضين، سبع أراضين، نعود إلى الفقه الآن. سبع أراضين، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، ظلما هنا يعني اقتطع ظلما، يبين أي الوعيد، الوعيد على من؟ على من اقتطع ظلما. فميز هذا الاقتطاع بأن يكون ظلما، يعني لو اقتطع بغير ظلم هدية أو قال اقتطع شوف اللي عاجبك أخذه، راح قطعه كما شاء كما أذن له، فلا ينطبق عليه ظلما. وهذا كقول الله عز وجل إن الذين يأكل أموال اليتامى ظلما، يعني ممكن واحد يأكل مال اليتيم بالمعروف إذا كان هو قائم على مال اليتيم له حق أن يأكل بالمعروف، فلا ينطبق عليه الوعيد، لأن هذا الوعيد إن الذين يأكلون مال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهنا اشترط بالاقتطاع الذي عليه هذا الوعيد ماذا؟ أن يكون ظلما. فقال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. وعليه رده، عليه من؟ على الغاصب إذا اغتصب حرام عليه. وعليه على هذا من حروف الوجوب، الوجوب له صيغ، منها حرف الجر على، وأشهر شيء قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت. ما معنى ولله على الناس؟ يعني يجب. الوجوب له صيغ صح، منها حرف الجر على، شفيكم أليس كذلك؟ إذا قال عليه يعني يجب، ولله على الناس حج البيت يعني يجب عليه. أيضا من صيغه ماذا؟ فعل الأمر، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، فعل الأمر يقتضي الوجوب. وأيضا ماذا؟ أمر وفرض صح، كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال. إذن فعل الأمر وحرف الجر على وأمر وفرض وكتب، وأيضا الوعيد على من ترك الأمر الشيء الفلاني، إذا جاء وعيد على من ترك كذا وكذا معناه أنه واجب. فهنا لما قال وعليه يعني على من؟ تمعان بالدرس ولا لا؟ على الغاصب. عليه يعني يجب أن يرد ما اغتصبه، يحرم عليه إذا اغتصب. وعليه يجب عليه أن يرد ما اغتصبه لصاحبه، ولو غرم أضعافه، ولو غرم أضعافه. نفرض واحد اغتصب حاجة وسافر فيها، بعد ذلك قبض عليه أو تاب إلى الله أو ندم يريد أن يعيد ما اغتصبه، الآن حتى يعيده يحتاج إلى سفر وإلى شحن وإلى تذاكر وإلى أموال، يجب عليه لأنه أصلا أخذ بغير إذن. فكونه يكلفه عليه أضعاف مضاعفة بإرجاعه يجب عليه أن يرجعه. هذا معنى إيش؟ ولو كانت تكلفة إرجاعه، تكلفة إعادته لصاحبه يكلفه أضعاف ثمنه، قد يكون هذا الشيء ليس بذا ثمن عالي أو غالي أو مرتفع، لكن شحنه وحمله وإرجاعه مكلف أكثر من ثمن، يجب عليه. لماذا؟ لأنه اغتصب بغير إذن بغير حق، فوجب عليه أن يعيده لصاحبه. قال وعليه رده ولو غرم أضعافه، واضح؟ وعليه نقصه، لمن أخذه اغتصبه وقعد عنده فترة نزلت قيمته، إما أصبح قديما راح مديلة مثلا صح، أو استعمله أو أكل منه أو كده فنزل من قيمته، كان يسوى 100 الآن أصبح يسوى 50، يرجع ما اغتصبه ويعطيه ها ما نقص منه. واضح؟ واضح واضح واضح. طيب قال وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده. هو أخذ هذه السيارة اغتصبها وبقيت عنده شهر ورجع مثل ما هي، يعطيه أجرة سيارة شهر كأنه إيش؟ كان مستأجرها منه. واضح؟ لأنه فوت عليه المصلحة، فعليه يحسب عليه القاضي مدة الفترة هذه اللي أنت اغتصبت الحاجة فلانية واستوليت عليها بغير وجه حق، كأنها أجار عندك تدفع أجرتها لصاحبها. قال وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده، بيد من؟ بيد الغاصب. طيب وضمانه إذا تلف مطلقا. عرفنا القاعدة أن من أخذ الشيء بإذن فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط بحفظه، ومن أخذ الشيء بغير إذن فإنه يضمن مطلقا، سواء تلف بتعدي أو بتفريط أو من غير تعدي ولا تفريط. واحد اغتصب سيارة واحد ومحافظ عليها وكل شيء فاحترقت، احترق البيت كله وما فيه واحترقت السيارة، فالغاصب يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه أصلا أخذها بغير إذن. واضح؟ أما لو أخذها بإذن، أعطاها هي استعارة أو استأجرها منه أو هو سايق يشتغل عنده، تفضل هاك المفتاح روح، ثم تلفت السيارة من غير تعد منه ولا تفريط في حفظها، ولكن أخذها بإذن، فإنه لا يضمن، يضمن فقط إذا اعتدى أو فرط. أما من أخذ الشيء من غير إذن فهذا يضمن مطلقا، سواء فرط أو لم يفرط، اعتدى أو لم يعتدى أو لم يعتدي، كذلك عليه أن يضمنها مطلقا لأنه أخذها بغير إذن. قال وضمانه إذا تلف مطلقا. وزيادته لربه، اقتصب منه مثلا غنم 20 رأس واحتفظ بها لمدة 20 يوم، خلال 20 يوم هذه زادت، ولدت، زاد صوفها، سمنت، لمن الزيادة؟ ها، للمالك المغصوب منه. إذا نقصت على الغاصب أن يدفع الفرق بين أول ما أخذها وبين الآن لما نزلت قيمتها، إذا زادت فهي لصاحبها. واضح؟ قال وزيادته لربه، لرب من؟ لرب من؟ لرب المغصوب، في غاصب وفي مغصوب، في مغصوب من. قال وإن كان أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه. واحد اغتصب من شخص آخر أرض مدة 5 سنوات وزرع فيها وحط بنى فيها ملحق، بنى فيها حمام سباحة، بنى فيها. هذا صاحب الأرض بعد ما صدر الحكم له أن له وأن هذاك ظالم وأخذ ظلما، فمن حقه أن يخلع هذا النخل اللي فيها الزرع البنيان، من حقه أن يرجعها كما كانت. قال وإن كانت أرضا فغرس، يعني وإن كان المغصوب أرضا فغرس أي الغاصب أو بنى فيها فلربه لصاحب الأرض قلعه، بحق أن يرجعها كما كانت. طيب إذا كان هذا القلع وهذا البناء وإزالته في هذه الأرض مكلف، مكلف، فمن يتكفل بذلك؟ ها، الغاصب. قال لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود، الحديث فيه ضعف مرسل. قال ومن تقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. من انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. واحد يعرف بأن هذه السيارة فلان قد اغتصبها من فلان، قال خذ هذه هدية مني لك، تستاهل، خذ الهدية، هو عارف أن هذه إيش السيارة مغصوبة، هل يقول خلاص أخذها الحرام عليه ليس علي؟ ها، لا، يعتبر هو متعاون معه على اسم العدوان، فهو حكمه حكم الغاصب، فالأحكام كلها تنطبق عليه، إن نقصت فعليه، إن زادت فلصاحبها، إن كانت أرض فله أن يقلع ما فيها من زرع أو بناء إذا بنى. حكمه هذا الذي يعلم بأن العين المغصوبة أخذها من الغاصب والغاصب غاصبها من صاحبها، حكمه حكم الغاصب. واضح؟ أعيد العبارة هذه ولا واضحة؟ واضحة. يقول ومن انتقل إليه، انتقلت إليه العين، العين المغصوبة، سيارة، بيت، حاجة، من الغاصب، الغاصب أعطاه إياه وهو عالم، يعلم بأن هذا صاحبه قد اغتصب من غيره، فحكمه حكم الغاصب. والله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وهذا قد تعاون مع صاحبه على الإثم والعدوان. نعم، استمر. باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، إن شرط ضمانها ضمنها أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. باب العارية، ليس العارية، التي لا لباس عليها، لا، العارية من الاستعارة. والوديعة، الوديعة الأمانة، والعارية الشيء المستعار يعطيها استعارة. العارية إباحة المنافع، لا يملك العين وإنما فقط يستفيد من منفعتها. يعني لو أعطاك إنسان عارية سيارة فماذا تفعل بها؟ تستفيد من منفعتها، ركوبها، العمل عليها، الوصول بها بما تستعمل، لكن العين ما زالت ملك لصاحبها. فهذه هي العارية، فقط يستبيح منها ماذا؟ المنفعة المستفادة منها. أما العين فلا، هل يبيعها؟ يبيعها؟ لا، ما وهبك إياها وإنما أعطاك إياها استعارة عارية، تستفيد من المنفعة دون أن تتملك أو تتصرف بالعين. واضح؟ فهي إباحة المنافع، وهي مستحبة، يستحب أن تعطي غيرك عارية، لا سيما إذا طلب منك، لا سيما إذا كان محتاجا، لدخولها في الإحسان والمعروف. إذن هي مستحبة لا يجب. فلو طلبك إنسان سيارتك أو كتابك أو حاجتك أو أدواتك، من حقك أن تمتنع، لا سيما إذا كان الشيء تخشى عليه من التلف أو من الضياع، أو هذا الشخص يستعير كثيرا ولا يرجع، أو استعار قبل هالمرة ما أرجع الأول حتى أعطيه الشيء الثاني، أو خوف المسؤولية. يعني الشيبان الأول خاصة يقول السيارة لا تعطي أحد، السيارة هذا عندهم شيء كبير إنك تعطي واحد سيارة، ها؟ وفعلا سبحان الله كانوا أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب، لكن عندهم حكمة، لأن السيارة هذه ممكن يحصل فيها حادث، ممكن يحصل فيها جريمة، يحصل فيها تهريب، ممكن يحصل فيها نقل سلاح، ممكن ممكن ممكن. وأنتم لعلكم تسمعون يعني التفجير الأخير هذا اللي في مسجد الروافض، هذا يقولون السيارة مالت واحد أخذها منه وراح وصل اللي فجر وراح فيها قضية وراحت فيها مشاكل. فالسيارة صعب كذلك، يعني الشيء بالشيء يذكر، لا تأخذ من المطار من واحد شنطة الله خليك عندي وزن زايد، خذها معك عندما معك وزن، لا تأخذ، ها؟ نصيحة لوجه الله تعالى، لأن هذه الشنطة ممكن يهرب فيها شيء ويقبض عليه، يقبض عليك أنت، الشنطة باسمك، رقمك عليها، أنت اللي تروح فيها. والله العظيم ما في، ما عندهم تحلف ما تحلف، خلاص المخدرات أو الممنوعات موجودة في شنطتك، أنت ورا الشمس، ما لهم إلا الظاهر. فيقولك في المطار لا تأخذ حاجة غيرك أبدا، قل وزن زايد إذا أنت بتحسن وتقدر تحسن، قول أعطيك فلوس خذ ادفع وزن زايد وخلها باسمك ولا أخذها منك، أو قل اسمح لي. هذا يعني من الممنوعات، خاصة اليوم نسمع أخبار عجيبة غريبة، لا تأخذ حاجة غيرك في المطار. والله يقولك الله يرضى عليك، ها، يعني عندي وزن زايد خذها معك، قل لا والله اسمح لي. طيب، ولا تعطي سيارتك أحد، أنا أنصحكم أيضا، لأن المشاكل اليوم كثيرة، حوادث ومشاكل وتفجيرات، وبعضهم تلقى إنسان طيب لكن ممكن مضحوك عليه، أصلا دائما تظاهر بأنه يعني على النيات وكذا وكذا. فأنت دائما كن على حذر، لا سيما في هذا العصر اللي كثرت فيه الفتن. طيب، شيء يعني تعطي واحد كتاب ولا حاجة يستفيد منه عارية ويرجع لك لا بأس، لكن إذا شيء تحسب منه ممكن يضرك فلا تأتي من باب الإحسان تجر على نفسك وعلى أهلك مصيبة، انتبهوا لهذه الأمور. طيب، فهي مستحبة من باب الإحسان، قال لدخولها في الإحسان والمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، وهذا من ألفاظ العموم اللي يدخل فيها أشياء كثيرة، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، تبسمك في وجه أخيك صدقة، كل تسبيحة، كل تحميدة، كل تهليلة، النصيحة، إصلاح بذات البين، أي معروف تقدمه عند الله ما يضيع، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كل معروف ولو ابتسامة ولو تبسم في وجه أخيك هذا صدقة ولك عليه أجر. فإذا أعطيت إنسان شيء استعارة، قلم يكتب فيه ولا كتاب يقرأ فيه ولا حاجة يستفيد منها، لك في ذلك أجر إذا احتسبت الأجر. قال وإن شرط ضمانها ضمنها، أنا أعطيك الكتاب لكن شوف إذا ضاع ولا تمزق تعطيني قيمته، يشترط عليه، من حقه أن يشترط، من حقه أن يشترط ضمان السلامة، تعديت ما تعديت، انسرق منك، فرط، ترجع لي سليما أو تدفع ثمنه، تحب تفضل، انتبهتم؟ من حق المالك أن يشترط سلامة العارية أن ترجع مضمونة حتى لو تلفت بيد المستعير من غير تعد ولا تفريط. اشترط عليك، قابل تفضل، مش قابل خلاص دع الحاجة في مكانها. قال وإن شرط ضمانها ضمنها. طيب لما قال وإن شرط ضمانها ضمنها يعني معنى هذا إذا ما اشترط ها فإنه لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. واضح؟ واحد أخذ من واحد عارية كتاب، جاء له بعد أيام قال اشتعل البيت كله حريق واحترقت حتى كتبي كلها ومن ضمنها كتابك، يقول عطني؟ يقول لا قدر الله ما شاء فعل. لكن لو شرط عليه ها يقول له جيب لي كتاب ثاني. يا أخي البيت محترق وحالتي حالة، أنا ما لي شغل حالتي حالة ما حالة، أنا اشترط عليك كان ما خذيت. واضح؟ إذا حب يتنازل شيء ثاني، لكن العارية إذا ضمن سلامتها ورجاعها من حقه، إذا ما اشترط فإنه لا يضمن إذا تلفت إلا إذا فرط أو تعدى. قال وإن تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. الوديعة قلنا الأمانة، أمانة، وهذه يعني الأمانة من غير مقابل، خلها عندك على ما أسافر وأرجع، ها هذه أمانة يودعها عنده ويحافظ عليها شرط. إذا تعدى عليها أو أهملها فرط في حفظها يضمنها، أما إذا حفظها عنده بما يحرز بها مثلها عادة فتلفت من غير تفريط ولا تعدي فلا يضمن. ما معنى في حرز مثلها؟ كل شيء يحرز بحسبه، يعني الأموال تحرز في الخزينة أو في مثلا التجوري أو في البنوك، السيارة تحفظ في مكان، البهائم تحفظ في مكان. يعني مش معقول مثلا يعطيك واحد أمانة بعير خلي عندك تروح تخزنه، إيش تحطه في الكبت ولا تحطه في خزينة المال، شي دخل أصلا ها؟ أو سيارة تحطها في تجوري ما يمكن. لكن أيضا مال تحط تضعه في الحوش، هذا مال يحفظ عادة أين؟ فإذا حفظ الشيء بما يحفظ عادة كما الناس اعتادت عليه ثم سرق ولا احترق ولا أصابته آفة ولا غرق، إن الله نرجع ما دام من غير تفريط ولا إهمال ولا تفريط، من غير تعدي ولا تفريط فلا يضمن. أما إذا تعدى أو فرط يضمن. واضح؟ هذا من وضع لك أمانة فهي غير مضمونة، لأنه أصلا هو محسن إليك في حفظها، بعكس الاستعارة. الاستعارة من أحسن إلى من؟ ها المالك أحسن إلى المستعير، بينما الوديعة ها المستودع أحسن إلى المالك. فأم بعد حافظها عندي على ما سافر ترجع، أم بعد تكلفني إذا تلفت؟ لا، ما دام أنا ما تعديت ولا فرطت فلا أضمن. لكن إذا كانت هذه الوديعة بمقابل، كل هذه السيارة عندك وعليها فلوس على ما أسافر وارجع، فأنت لابد تحط عليها حراسة، تحطها بجراج، تسكر عليها ها، لأن هذا في مقابل. لو تلفت وهو دافع مقابل على حفظها فهنا يضمن. واضح؟ أما واحد متبرع بالمجان يحفظ أمانتك عنده وتلفت من غير تفريط ولا تعدي فإنه لا يضمن. قال ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. خل عنده أمانة سيارة، هذا كل يوم يستعملها رايح جاي فيها، ما يجوز إلا إذا قال شوف بس رايك إذا احتجت عاد خلينا أروح فيها، قال إذا احتجت معه حلالك، إذا أذن له له أن يستعملها الوديعة. أما إذا لم يأذن له فالأصل أنه يحفظها له بالمجان ويحتسب الأجر والثواب. طيب باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات. فإن تحيل لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، باب الشفعة. الشفعة كما قال استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقل إليه ببيع ونحوه. اشترك اثنان في شراء أرض مثلا، فيصل وسليمان، هذه الأرض النصف بالنصف، لكن الملك مشاع، يعني ليس لهذا النصف الجنوبي والثاني النصف الشمالي، لا، هم مشتركان في هذه الأرض. طيب، كما تعلمون فيصل يدرس بأمريكا وسليمان يدرس بأستراليا، الله سهل عليهم، وإلا واحد منهم باع نصيبه من هذه الأرض، رجع سليمان من أستراليا وجد فيصل قد باع الأرض على أبي ماهر. ليش؟ الأولوية في الشراء لمن؟ للشريك. هذا الشريك يسمى صاحب الشفعة. يوم أنك تبي تبيع المفروض تشاور صاحبك شريكك، تحب تشتري، ترى أنا ناوي أبيع نصيبي، واضح؟ أول واحد تعرض عليه يشتري نصيبك من هذه الأرض شريكك فيها. ذهبت أنت واستعجلت وبعت، من حق الشريك لما حضر وجد أن الشريك تغير، شريكه وتغير، إيش جابك أنت؟ قال أنا اشتريت، يطالب فسخ العقد وأن يكون هو الأحق بالشراء. لما؟ قال صاحب الشفعة ما رضى، يذهب إلى القاضي، القاضي ينظر في الأمر، إيه والله، ولا الشريك الأول كان فلان، كيف صار فلان؟ هل استشارك؟ هل استأذنته؟ هل عرضت عليه أن يشتري؟ قال لا. إذن هنا من حق القاضي يفسخ العقد، يرجع فلوس لأبي ماهر، ويأتي سليمان ويشتري نصيب فيصل لأنه صاحب الشفعة. واضح؟ هذه هي الشفعة. قال هو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه، يعني ينتزع سليمان حصة فيصل اللي كان شريك معه ممن؟ من يد من انتقلت إليه، من؟ أبو ماهر، ببيع ونحوه، يعني باعها ولا نحوه وهبها إياه أو نحو ذلك، ولا تعال أول شيء كان المفروض تستشيرني عن اللي أولوية. طيب، لكن هذا في ماذا؟ قال هذا خاصة في العقار، يعني لو كان اثنان مشتركان في بقالة، في شركة، في سيارة، في دابة، لا شفعة. تحب تغير شريكك، تأتي ولا واحد باع حصته من هذا البعير، هم مشتركان اثنان في بعير واحد، فيقول لك هذا ما في شفعة. وبعض أهل العلم يقول لا، أيضا هذا في شفعة، لأن أصلا المقصود من الشفعة ماذا؟ حتى لا تنكد على الشريك، يمكن أنا أنت معلش راضي فيك أن تكون شريك معي في الأرض، لكن تأتي بشريك آخر ما أرضى، قد يكون هذا عسر، قد يكون هذا مماطل، قد يكون سمعته سيئة، قد إلى آخره، أنت بالذات رضيت أن تكون معي شريك في هذا العقار، أما تأتي بواحد غيرك ما أرضى. انتبهتم؟ تريد تبيع، نبيع اثنين، أما تجيب شريك آخر معي أنا ما أرضى بهذا الشريك، أو تريد أن تبيع أنا أشتري، الأولوية لي، كم سعرها بالسوق تثمن أنا اللي أشتري. طيب، هذا النكد ألا يحصل في شركة أخرى غير العقار؟ ممكن يحصل، فضحنا اثنين شركة في بقالة ولا دكان ولا إلى آخره، ما لم تكن قد جرت العادة أن الواحد يبيع، مثل الشركات الآن اللي فيها أسهم، قد يكون الشركاء كم واحد في شركة؟ قد يكون 1000 10,000 50,000. إذا الشركة الاتصالات هذه ولا زين، كم واحد مشترك فيها؟ الله أعلم كم، بالآلاف المؤلفة، فكل واحد يبيع أسهمه، ما يستأذن أحد. تبهتم؟ لأن هذه طبيعة الحال، أصلا الشركاء ما يستأذن أحد، لكن الأرض شريك فيها واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أقل، لا، لابد أن تستأذن الشريك في البيع. إذا كان هو لا خاطر يشتري، له رغبة في الشراء فهو الأولى أن يشتري. واضح؟ واضح ولا لا؟ قال وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. طيب لما قال خاص في العقار الذي لم يقسم معنى أنه لو قسم فلا شفعة. كيف؟ يعني سليمان وفيصل اشتروا هذه الأرض 1000 متر مربع مشاع، هذا دفع مبلغ، هذا أخذوا الأرض كاملة، ثم بعد ذلك خططوا الأرض وقسموها 500 الجنوب لك و500 الشمال لك. واضح؟ هذه صارت قسيمة مستقلة وهذه قسيمة مستقلة. فيأتي أحد ما يبيع باختيار منه من غير أن يستأذن الثاني، لأن أصلا الآن إحنا فرزناها، إحنا نسمون الحين في الاصطلاح المعاصر عندنا هنا بالكويت إيش؟ فرز، ها؟ فرزوها. فإذا قسمت وقعت الطرق، وهذا صار له جزء وهذا له جزء بعد ما كانوا شراكة بالمشاع، كان بالأول شراكة في كل سنتيمتر أنت ويا شريك، الآن له قسمت، هذا له جهة وهذا له جهة، فكل واحد يبيع كما شاء من غير أن يرجع إلى جاري. لو رجع إلى جاري قال أحب أبيع تحب تشتري ما في مانع، لكن لو أنك مسافر رايح استراليا رجعت ولا الرجل باع، ها تجي الطالب أنك تأخذ تنزع هذه من أبي ماهر المسكين مستانس فرحان فيها، لا مالك حق، لأن أصلا ماذا قد ها قسمت، أنت أخذت أرضه وأخذ أرضه وباع أرضه، لست الآن لم تعد شريكا معه في الأرض، ولو كانت الوثيقة واحدة، قد تكون وثيقة واحدة لكن إيش معروف أن الجهة الفلاني للفلان والجهة الفلاني للفلان. قال وهي خاصة بالعقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أظن واضح، ها حديث متفق عليه. قال ولا يحل التحيل لإسقاطها، يعني ممكن يعمل حيلة حتى يسقط الشفعة. كيف؟ حيل كثيرة، والحمد لله لسنا ماهرين في الحيل، لكن مثلا لو أن قال أنا ببيع نصيبي كم؟ قال 100,000. 100,000 100,000 ما تسوى 10,000. قال كيف 100,000؟ هذا شراي موجود جايب مهر معه، مهر قال نعم 100,000 جاهزة. قال لا والله ما أقدر 100,000 ما لي خاطر. مشى أخونا سليمان أعطى 100,000 قال هذه هدية مني لك 90,000. ها فهنا ماذا فعل؟ صرف صاحب الشفعة بهذه الحيلة، رفع السعر، قال ناس شراي ها موجود مش تشتري 100,000؟ قال لا ما أقدر، قال أبيع على غيرك الله يرزقك، راح باع الغير، أثره في اتفاق، فقط يريد أن يضيع الشفعة على صاحبه. ليش يضيع؟ عاد ما أدري ليش، قد يكون أسباب نفسية ولا مادية ولا مصلحة معينة، المهم صاحب الشفعة هو أحق بأن يشتري إيش حصة شريكه من غيره. طيب قال ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل ثبت عند القاضي بأن هذه بالحيل أسقط الشفعة، قال لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم أكمل. باب الوقت، وهو تحديث الأصل وتسليم المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة البر وسلم من الظلم، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو مسلم. وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمرد مالا، متفق عليه. وأفضله أنفعه للمسلمين، وينعقد بالقول الثاني على الوقف، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. نعم. يقول باب الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. إذن العين إذا أوقفت فإنه يستفاد فقط من منفعتها، العين ما تذهب، وهذا ظاهر في الأراضي التي توقف لبناء المساجد عليها، واحد تبرع بأرض حتى يبنى عليها مسجد، فيستفاد من هذه الأرض أن يصلى عليها، لكن هذه الأرض ما تباع، ما يقول يلا اهدم المسجد وبيع، هذا ما يجوز. الناس يوقفون على أراضي حق المساجد، حق مباني طلبة علم، حق أرامل، حق ابن السبيل، حق الحجاج، حق المعتمرين. أيضا الوقف يكون مقابر، وعند قطعة أرض كبيرة يقول هذا يريدها مقبرة للمسلمين، وقف يدفن فيها المسلمون، ما تنباع، ما تورث، ما نعمل حصر وراثة جيل ورثة يشترون إيش يبيعون المقبرة، لا. فهذا هو الوقف، هو أن يحبس العين ويسبى المنفعة، المنفعة يستفيد منها الناس، أما العين محبوسة لا تباع ولا تورث ولا توهب، واضح. والوقف ما زال المسلمون يوقفون، حتى في وزارات في كل بلد اسمها وزارة الأوقاف تدير أوقاف المسلمين، تدير أوقاف المسلمين. يقول وهو من أفضل القرب وأنفعها، لماذا؟ لأنها نفعها يستمر، يعني لو عنده صدقة طعام تصدق به أكله الفقير وذهب، لكن لو عنده شيء يحبسه والناس تستفيد منه، ها يستمر الأجر، فلأن الأجر فيه مستمر فكان أنفع. لكن يقول إذا كان على جهة بر، يعني يستفاد من هذا إذا كان على جهة مثلا معاصي أو فجور، يعني في عند الغرب عند الكفار ممكن واحد يعمل وقف يوصي عليه للكلاب أو للقطط أو للفنانين أو للموسيقيين أو نحو ذلك، لا هذا ما يجوز، وإنما يجعل وقفه على جهة بر، وهذا غالبا ما يكون عايش مساجد ومباني طلبة العلم ونحو ذلك. قال وسلم من الظلم، لأن ممكن إنسان يريد أن يظلم بعض الورثة بينه وبينهم شيء، فماذا يفعل؟ يروح يوقف العمارة اللي عنده ولا الأرض اللي عنده حتى ما يأخذ الورثة، ها يعني بقصد حرمانهم، هذا لا يجوز. قال وسلم من الظلم لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. لماذا قلنا صدقة بالجر بدل من ماذا؟ من ثلاث، لأن قال من حرجة ثلاث صدقة. كثير من الناس خاصة لجمع التبرعات يأتي بالحديث هذا ويقول إيش صدقة، لا هو صدقة، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. صدقة جارية، طيب الصدقة جارية اللي هو الوقف، إنه يحبس الأصل العين ويسبل المنفعة، وهذا يحصل أيضا كثير في طباعة الكتب والمصاحف، هذه أيضا ما تباع ولا توهب وإنما يستفاد من قراءتها. طيب يقول صدقة جارية أو علم ينتفع به، العلم هذا ليس المراد به كتب فحسب، بل كل علم، يعني كل واحد يستطيع يا إخوان أن يجعل لنفسه مما لا ينقطع أجره العلم النافع، لأن هنا العلم مطلق، ولو علمت السنة أو قرأت الفاتحة أو قل هو الله أحد أو كيف يصلي أو كيف يضع يديه في الصلاة أو كيف يخشى أو أي علم تعلمه غيرك، لو تعلم الطفل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا علم ينتفع به، وكل ما علم كل ما علم أولاده وأولاده أولاده لك أجر، وهذا من أوسع أبواب الخير، تعليم الناس العلم، تعليم الناس ماذا؟ العلم. لو علمت الفاتحة أو قراءة القرآن أو التوحيد أو الصلاة أو الآداب أو كل بيمينك أو سم الله أو قول السلام عليكم أو تعلم الاستنجاء أو النظافة أو احترام الكبير أو رحمة الصغير، بإمكانك تعلم ما شاء الله، فهذا أجر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير له مثل أجر فاعله، ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا لهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذاك من أجورهم شيئا، هذا شيء عجيب، يعني حتى الله يقول في كتابه من أحسن ممن دعا إلى الله ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا من أحسن؟ لا أحد أحسن منه، فشيء عجيب هذا الأجر والثواب في التعليم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير، وتعليم الناس الخير هذا مهمة من ووظيفة من؟ الرسل، صح؟ والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فأنت كونك تأخذ العلم وتعلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن وعلمه ليس المراد فيه, ليس هذا مقتصر عنك تعلمه كيف يتلو القرآن وكيف يجود وكيف يمد وكيف الغنة وكيف الإظهار, لا لا, يعني لو علمت ما في القرآن من العقائد, ما في القرآن من التوحيد, ما في القرآن من التقوى, معاني القرآن, ما يدعو له القرآن, هذا كله داخل في ماذا؟ في من علم القرآن, ها, من تعلم القرآن وعلمه. بل أن ما دل على القرآن من الدعوة للتوحيد والعقائد الصحيحة والعبادات هذا أعظم من تلاوته وتجويده. بل أن التلاوة معناها اتباع القرآن أصلا, ليس فقط ترتيل القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته, قالت حق تلاوته يعني اتباعه, فيتبع القرآن بما دل عليه من التوحيد والنبذ الشرك والدعوة للتوحيد والعقائد الصحيحة والإيمان بالله عز وجل الملائكة وكتب ورسل اليوم الآخر وما دل عليه أيضا من الصلاة والصيام والزكاة والحج والآداب والأخلاق, كل ذلك داخل في تعليم القرآن وتعليمه, في تعلم القرآن وتعليمه. من خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب, الأمر الثالث, قال ولد أو ولد صالح يدعو له. الولد هذا ذكر ولا أنثى؟ الذكر والأنثى, ما في ولد وولدة, لا, ولد, الولد يطلع الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في ابن وبنت, ها, ابن وبنت ذكر وأنثى, لكن الولد يطلق على الذكر والأنثى. فمن خلف أولادا يدعون له فهذا خير عظيم. هذا دعوة لمن؟ للأولاد وللآباء؟ أو ولد صالح يدعو له, ها, للآباء أن, أن, أن, أن ينجبوا أولاده حتى يدعو لهم, وللأبناء أن يدعوا لوالديهم. يعني ترى بعض الناس ما يدعو الوالدين إلا بعد وفاته, ما دام حي ما يقول ما يدعو له, هذا غلط. وبعض الناس يموت أيضا والده أو والداه ما يدعو لهم, يعني يبخل يجيب قصة عنه ولا سالفه, مر الوالد مر الوالد, ولا يقول حتى الله يرحمه, ولا يقول الله يغفر له, ولا يقول الله يدخل الجنة, هذا غلط, هذا تقصير كبير. وأعظم ما يقدمه الولد لوالديه الدعاء, أعظم الخدمة والاحترام والفلوس والهدايا, ها, أعظم شيء تقدم لوالديك سواء كانوا أحيانا أو مواتا أن تدعو الله لهم, أن تدعو الله لهم بالمغفرة بالرحمة في الجنة بالهداية إن كانوا أحياء, بالتوبة إن كانوا أحياء. الميت ما تدعو له بالتوبة, لأن إيش؟ التوبة تنقطع بعد الموت, صح؟ لكن تدعو له بالمغفرة بالرحمة, أن يقيه الله عذاب القبر عذاب النار, أن يدخل الجنة, أن يرفع درجاته, أن يستر عليه, أن إلى آخره. طيب, الشاهد من حديث ماذا في هذا الباب؟ قال صدقة جارية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر, يعني كانت له نصيب أن تطع له أرض, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها, يستأمر يعني يطلب أمره, لأن السين والتاء للطلب. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. إن الله يقول لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون, هذا أغلى ما وجد, مع ذلك جاي إيش يريد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها أو حبست أصلها وتصدقت بها, هذا الوقف. قال فتصدق بعمر غير أنه لا يباع أصلها, الأرض شنو منافع الأرض؟ الشجر اللي عليها, السكن اللي عليها, لكن هي كأرض ما تنبع لأنه أوقفها, ولا يورث, ما يأتي الورثة بعد وفاته, ولا يهب, ما يهبها الإنسان أو يهديها الإنسان. فتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب, عتق الرقاب يعني, وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها اللي يسمونه ناظر الوقف, اللي يقف على الوقف ويتصرف فيه ويرتبه ويصلحه وصيانته, هذا كله يسمونه ناظر الوقف, أن يأكل منها بالمعروف إذا كان فيها شيء يؤكل أو شيء يسكن. فهو مثلا عنده عمارات وقف, هو المشرف عليه, هو الناظر, فيسكن بجزء منها, لكن بالمعروف, ما يأخذ أكثر من ما يستحق بقدر العمل الذي يقوم عليه. ويطعم صديقا غير متمول مالا, متفقا عليه. قال وأفضله أنفعه للمسلمين, كل ما كان أنفع للمسلمين كان هذا الوقف أفضل. وينعقد بالقول الدال على الوقف, يعني إذا قال أوقفت أو أي كلمة أخرى, لأنها ليس من كلمة التعبد, لابد تأتي بكلمة أوقفت, لا, أي كلمة تدل على أنه وقف فهو وقف, واضح؟ يعني الألفاظ المعاملات ليست ألفاظ تعبدية, لو قلت للشخص بعتك أو خذه بكذا أو حلال عليك أو أعطني عربونك أو سجل أو تستاهل أو حط مكينة تحط فلوس تعطيك بدون كلام ها أو حول له أو وقع ما قال اشتريت ولا قال وقع توقيع هو صامت مكتوب توقيع البائع توقيع المشتري راح وقع خلاص تم البيع لأن هذه الألفاظ ليست تعبدية لابد أن تأتي بها لكن الألفاظ التعبدية لابد أن تأتي بلفظها يعني تكبيرة الإحرام لازم تقول ماذا ها الله أكبر يعني يا جمال مو على بأنك أمريكي تروح تقولها بالإنجليزي لا لازم تقول الله أكبر حتى لو كنت أمريكي أوكي طيب لازم تأتي بالألفاظ التعبدية بالألفاظ قراءة الفاتحة تكبيرة الإحرام التسبيح التكبير الأذان الإقامة التشهد لازم تأتي بإيش بصيغته يعني بل حتى مثل الأذان ما يجوز تقدم أشهد أن محمد صلى الله عليه أشهد أن لا إله إلا الله ما يجوز أن تقول مثل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مع أن الله وحده لا شريك له لكن ما يجوز ما يجوز تقول في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم هذا بعض الناس تقول الكلام هذا ينفجر في وجهك سيدنا غصب عليك وغصب على والدي بعد لكن ما ليس من الصيغة المشروع أن تقول ماذا ها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا هذا أين في التشهد في الصلاة يعني لو أنك خارج الصلاة قلت اللهم صل على سيدنا محمد هو السيد ولد آدم هذا لا بأس لكن في الصلاة ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد ما يتوعب يقول اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وخير الرحمن وسيد المرسلين والبشير والنذير سواها يا إخوان موضوع تعبير هذا ما هو سنة أول واحد بالأذان هذه واضحة لو قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله يصير أليس محمد عبد الله ورسوله لكن هل يقولها بالأذان ما يقولها لذلك هم يخطئون كثير هؤلاء أهل البدع مش فاهمين أصلا معنى السنة لذلك في بعض البلاد العربية الأذان عندهم فيه في صيغة الأذان صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني آخر شيء ما يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هم المؤذن يكمل يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يجعل صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع صيغة الأذان فيأتي السني وينكر عليه يقول هذا ليس من السنة يقول ها أكيد وهابي أنت تكره النبي عليه الصلاة والسلام شوف شوف شوف يتقززون من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا كفرت أكو واحد أكو مسلم يتغزز ويكره الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يجي واحد يكره الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويتغزز منها فأنت كفرت هذا المسلم اللي يقولك بدعة يقولك بدعة يفهمك يقول لا شو شو ما يخليك تكمل أصلا شو شو يكره الصلاة على النبي ما قايل لكم الوهابي يكرهون الصلاة على النبي شوف ينكر عليك وما أنكر عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أنكر عليه أن أتى بها على غير السنة على غير السنة ويلبسون على الناس هكذا أهل البدع ويشوهون سمعة أهل السنة وإذا كان شيخ أبو يوسف رحمة الله عليه يقول في بلاد الشام الصوفية يقول للمريدين ولأتباعهم يقول لما تذهب إلى مسجد الوهابية تجد إيش يقول مؤذنهم مؤذن الوهابية يعني يقصدون أهل السنة السلفيين يسمون الوهابية يقول مؤذنهم ماذا يقول يقول أشهد أن محمد رسول الله أي ما يحكم محمد ما يشوف مؤذن أهل السنة الوهابية ما يقول أشهد أن محمد رسول الله إيش يقول أشهد أن محمد رسول الله فواحد من المريدين راح عند مسجد أهل السنة وأخذ يستمع ينتظر الأذان ولسمع يقول أشهد أن محمد رسول الله رجع للشيخ قال شيخي قال شو قال والله سمعته يقول أشهد أن محمد رسول الله الوهابي قال ما عليك منه هذا إذا قال أشهد أن محمد رسول الله مش قصده محمد الرسول قصده محمد بن عبد الوهاب يعني مكفرك مكفرك إن قلت محمد رسول الله فأنت كافر وإن قلت أشهد أن محمد بن عبد الوهاب هو رسول الله كافر ثم يقول هؤلاء بكفر المسلمين وهذا الدعاء هذا تكفير لهم ولا لا يعني يقول محمد رسول الله إيش حكمه واللي يقول محمد عبد الوهاب رسول الله إيش حكمه شوف أهل البدع هؤلاء وذاك ابن عمر هذا أثر ينفعك الله به لما عطس عنده رجل وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ماذا قال له؟ قال وأنا أصلي على رسول الله. يعني جاي ينصحه ببين لك لا تظن أني أنكر أصل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر وأنا أصلي على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. كيف علمنا؟ إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، ثم فليقل صاحبه أو أخوه يرحمك الله، ثم فليقل يهديكم الله يصلح بالكم. ما قال إذا عطس أحدكم فليقل ها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد أيها الناس فقد عطست فشمتوني. قال الكلام، قال فليقل الحمد لله، لا تقل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإذا قلت لا تقل والصلاة والسلام على رسول الله، قال أنت ها تكره الصلاة على النبي. ما أكرهها والعياذ بالله، لكن هل هذا موضعها؟ ليس هذا موضعها. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أو قال في الركوع والسجود، نهي عن ذلك. فلو أن شخصا ما قرأ الفاتحة، تدرون ماذا الفاتحة؟ أعظم كتاب أنزله الله القرآن، وأعظم سورة في القرآن الفاتحة. هل يجوز للمسلم أن يقرأها في الركوع والسجود؟ فاتحة، الفاتحة يا ناس، ها قرآن الفاتحة، ما يجوز. ليس الركوع والسجود موضوع قراءة قرآن، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة. لو قرأت القرآن كاملا وأنت ساجد حتى انفجر رأسك، حرام عليك هذا الفعل. الجماعة تعبت انكسرت رقبت وأنا ساجد، حرام. من قالك اكسر رقبتك؟ السجود أكثر من الدعاء فقامنا نستجاب لك، الركوع عظم فيه الرب، القيام أقرأ القرآن، هذه العبادة. عبادة أن تستقيم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، لا كما تهوى، لا كما تتذوق، وإنما كما أمرت. دين الله اتباع وليس ابتداع، دين الله اتباع وليس ابتداع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ القرآن في الركوع والسجود، بل نهي عن ذلك. ما تأتي أنت تقرأ القرآن في الركوع والسجود وتقول القرآن، والنعم في القرآن كتاب الله، لكن لا يقرأ فيه في الركوع والسجود، وإنما يقرأ في القيام. وهكذا نلتزم في العبادة كما أمرنا. طيب الآن، أما ألفاظ الوقف، البيع، الشراء، الإجارة، هل الألفاظ كلها إيش؟ ليست تعبدية، أي لفظ يدل عليها يتم به العقد، واضح؟ أي لفظ. لكن استثنوا من ذلك ألفاظ النكاح، قالوا النكاح هذا عقد خطير، لا بد تقول زوجتك ابنتي مثلا أو أختي أو أنكحتك. لو قال تستاهلها جاتك بعباتها ما ينعقد. لو قال والنعم فيك وين نلقى أحسن منك خذها بس روح، هذا مو زواج. لا نقول زوجتك أو أنكحتك. حتى كلمة ملكتك قالوا لا، لأن ملكتك تحتمل ملك يمين أعطتها يا ملك، لا تقول زوجتك أو أنكحتك، واضح؟ وأما بقية العقود بيع شراء استئجار غير، هذا بأي لفظ ينعقد، لأنها ليست ألفاظ تعبدية، ليست ألفاظ تعبدية. قال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الوقف حيث وافق الشر. هذا أمر مهم جدا. الواقف نفسه ماذا اشترط في هذا الوقف؟ قال على طلبة العلم، ما تعطيه إلا طلبة العلم. قال على أرامل المساكين، تجعل لمن؟ لأرامل المساكين. قال على فقراء البلد الفلانية، ما تجعل إلا في فقراء البلد الفلانية. قال على ذوي القربة، تجعل في ذوي القربة. قال للرجال، للرجال، للنساء، للنساء، كما يريد من الواقف. حتى قيل شرط الواقف كشرط الشارع من حيث وجوب الالتزام به. وهذا للأسف الشديد الشرط قد فرط فيه كثير، لأن الأوقاف خاصة أوقاف الناس القدامى أوقفوا أراضي الآن بالملايين، فعندهم ريع كبير، كبير جدا، فينفقون منه. هذا اللي قبل 200 سنة ولا 150 سنة أوقف شيئا، إيش يوقف في ذاك الوقت؟ موجود مكتوب في الأوقاف عندهم مخطوطات. يوقفه للإمام والمؤذن والدلو، كل المسجد أصلا فيه بير، للدلو وللحبل وللسراج، والحين صار ملايين هذا. حتى يقولون لو طبقوا كلام الواقفين لكان يستحق كل إمام يستحق أقل شيء 8000 دينار شهريا. شوف أموال طائلة عندهم. طيب أنت ممكن تتصرف لأن زاد الآن، مو معقول أنت ما في سراج ودلو ها وأموال عندك، تصرف فيه تصرف صحيح. لكن إلى يومنا هذا في كثير من بلاد الإسلامية الأوقاف يعبث بها، هدايا وجوائز وحفلات وش عارف إيش وسفرات كله باسم الوقف الوقف الوقف. حتى أن بعضهم يقول هذا الريع يأتينا سنوي، مثلا يأتينا 50 مليون هذا الريع. الوقف طبعا محبوس ما ينبع، هذا فقط إيش الأجارات 50 مليون يقول نصرف منه نصرف، ينتهي العام وهذا الرصيد ما انتهى، وإلا ها دخل رصيد آخر. طيب يا أخي في مصارف كثير الناس بحاجة، في ناس تموت جوع، ابني اعمل، مش هدايا وحفلات مسابقة على الأناشيد وسفرات ومش عارف ايش، وكل ما صار واحد قريب من الوقف من الناظرين أو من قطاع الوقف قام يتصرف، جات الهدايا وجات المخصصات وجات من فلوس الوقف. لماذا العبث يكثر في الوقف؟ لأن أصحابه ها ماتوا، صح ولا لا؟ يعني الواحد لو كان صاحبه موجود ومفتح عينه ممكن يحاسبك، لا دفعت ما دفعت، لكن هذا ميت وتركه. فلذلك هذه أمانة عظيمة، أمانة عظيمة يجب على من تولاها أن يتقي الله عز وجل، وأن الله سأله عن ذلك. يقول ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، عمارة صارت تعبانة جدا، وقف ممكن تعطلت ما عاد تصلح السكنة، ممكن تباع ويبنى فيها أو يشترى فيها عمارة أخرى ولو أقل منها، أو حتى مسجد، ممكن المسجد هذا بعد أوقفوه الناس لكن جدرانه تساقطت، ممكن يهدم ويبنى مكانه أوسع ولا أجدد، هذا يجوز. قال ولا يباع إلا تتعطل منافعه، فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. هذا المسجد قديم هدمه، في شبابيك في كذا كله وقف، ممكن هاي تباع وتجيب مكانها أموالها شيء ثاني ولو أقل منه. واضح؟ نكتبها القدر، الله تعالى أعلم. حد عنده سؤال؟ تفضل. الزواج ذو أطفال محدودة. ها؟ الزواج والنكاح ذو أطفال محدودة. طيب إذا كان مثلا أجنبي يلتزم بالأطفال العربية؟ لا، إذا كان الأجنبي ولفظ الأجنبي هذا صحيح ما يدل على معنى واحد، يتم به العقد. أنا مرة ما ذو شرع، أنا قلت حق واحد مرة زوجت بنتك، تقول هلا هلا، قلت شنو هلا هلا؟ قول زوجت. تفضل. نعم، أي نصل أي مرماية يدخل فيه لأنه يخدم الجهاد في سبيله. طيب توكل على الله بيوتكم. صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.